والأمر الثاني أن الله عز وجل بعثهم، هل المقصود أحياهم أم المقصود أن الله عز وجل بعثهم من نومهم بأن الله عز وجل ضرب عليهم هذا الأمر؟ في أول القرآن قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أخبر أنهم رقود، ما المقصود بقوله رقود؟ هنا أشار المؤلف إلى أن من أهل العلم من قال المقصود به النوم، أي أنهم نائمون، ضرب الله عز وجل على أسماعهم وعلى أبصارهم وعلى قلوبهم فلا يستيقظون، وهذا كله آية من آيات الله عز وجل.